بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحريم بيع الحاضر للبادي. عادوا ثاني مرة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال إمام مسلم ترجمة النووي رحمه الله تعالى، قال حدثنا باب بيع التحريم، باب التحريم بيع الحاضر للبادي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير المحاب، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر للبادي. وقال الزهير عن النبي أو لا يبيع بالجزمة ها؟ لا يبيع. لا يبيع حاضر للبادي. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر للبادي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميدين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر للبادي. قال فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر للبادي؟ قال: لا يكن له سمسارا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما حاول استنطع. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، غير أن في رواية يحيى يرزق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس حاول السنة. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا عن أن يبيع حاضر لباد. باب حكم بين المسرات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مسرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مسرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني الأقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مسرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مسرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاع من تمر لا سمرا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار. قال حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى ريحة مسرة أو شاة مسرة فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القسيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الحاضر للباد. معنى الحاضر الذي قانت في البلد، هذا هو الباد الذي يسكن البادية. ففي تحريم وفي نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحاضر نعم يبيع للباد، بل يترك الباد يدخل البلد ويبيع بنفسه، فإن باع بأقل نعم فهو ما خسر شيئا نعم، والناس استفادوا. وجاء في أحاديث ذكرها دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله الخلق بعضهم من بعض. فالبادي لما يجي يبيع السلعة التي بعشرة يبيع بثمانية، جاب هو سمن أو جاب جبن أو مثل ذلك أو شاة أو بقرة أو ناقة ما اشتراها رباها فيه وما خسر عليه، فذاك يستفيد. فلأجل ذلك نهى، حتى جاء ذكر في الأحاديث حتى لو كان أباه أو أخاه فلا يبيع. فهذا ما والنهي يقتضي. وهنا ذكر هو نفسه يعني الترجمة باب تحريم، وكل شيء ينهى عنه الله أو ينهى عنه الرسول فهو حرام، قاعدة علمية يعني أصولية، إلا إذا هناك دليل يدل على أنه ما هو حرام إنما مكروه. ففيه تيجي مسائل علمية ينهى عن الرسول ولا تكون حرام. مثال ذلك مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس، هذا النهي لو جلس ما هو حرام، إنما يعني مكروه نقدر نقول لأجل هذا. باب تحريم بيع الحاضر للباد، الحاضر الذي يسكن في البلد ومقيم في الحاضرة، والباد الذي يسكن البادي. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة عن الزهري شيخ المحدثين بالحديث عن سعيد بن المسيب سيد التابع، حديث يعني أقوى ما يكون، عن أبي هريرة الصحابي الجليل يبلغ به النبي صلى الله يعني مرفوع إلى النبي، ما هو قاله من إيه من رأيه أو من اجتهاد أو من آية فهمها، إنما هذا. ومعنى يبلغ به وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا رسول كل واحد لا فرقا، وهذا يعني يعطى حكم إيه المرفوع. قال لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع لا ناهية جازمة، ويبيع فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. ولو قال لا يبيع الرجل يصير ايه نكسر العين، ليه؟ لانه التقى ساكن، لا يبيع العين ساكنة والرجل ساكنة، قاعدة صرفية اذا التقى ساكنة في اللغة العربية نكسر واحد منهم. فلو اردنا نسوي اعراب نقول لا يبيع الرجل مجزوم على جزم السكون المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التقاء الساكنة، زي لم يكن الذين كفروا، أصله كم إيه لم يكن، يقول لم يكن الذين، مجزوم على جزم السكون المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالتقاء الساكنة. ها ها ها آيات الرجل لا يبيع حاضر حاضر هو الفاعل. فهذا فيقول هنا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع نهي، وهذا النهي لإيه؟ للتحريم، ما هو للكراه. حاضر الذي يسكن البلد ويسكن في الأمصار، والبادي الذي أتى من البادي ليبيع سمنا له أو جبنا له أو غير ذلك أو شاة أو بقرة أو غير ذلك. فهذا وقال الزهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، ولا فرق بين نهى ولا يبيع، لأن يعني أدوات النهي كثيرة في اللغة العربية، منها نهى وحضر ومنع، ومنها كذلك لا تفعل، مثلا لا تقتلوا أولادكم خشية، هذا إيه حرام، هذا يعني من أدوات النهي إيه؟ لا الناهية الجازمة، لا تفعل كذا، لا فرق بين النهى وكلها هذه من أدوات، كما أن الأمر كمان له صيغ كثيرة، فكذلك النهي كذلك له صيغ كثيرة. لما يقول له مثلا صح بمعنى ابنها وعن إيه هذا لا يتكلم، إنه نهى أن يبيع حاضر لباد. ثم قال ذلك قال الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا كذلك من أئمة الحديث الحنظلي، يعني زميل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه وهو طاووس عن ابن عباس، وهذا من تلاميذة عبد الله بن عباس الذي كان يعني يلازم في مكة لما كان عبد الله بن عباس، قال نهى رسول الله أن تتلقى الركبان، أن تلقى الركبان، يعني لا يجوز للإنسان الحاضر يخرج من البلد ويكون الركبان الذي يأتي من البلد يأتي فيقابلهم في الطريق قبل أن يدخلوا البلد ويقول لهم أنا أبيع لكم سلعتكم هذه. وإذا كانت السلعة هذه كذلك يعني اليوم ما تمشي يقول له خلوها يومين بعدين ترتفع، اليوم لا تبيعها، بكرة وبعد بكرة أبيع لك هي بمكسب، اليوم ممكن تبيعها بخمسة بعد يومين ثلاثة، فقال لا تطلق، فلا تطلق، وهذا معناه نهي أو نفي هنا يعني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى أن تتلقى الركبان، التاء الأولانية مضمومة والثانية إيه مفتوحة. الركبان منهم الجماعة الذين يأتوا من إيه من البادية، راكبين على إبلهم، على دحين في عصرنا هذا يجي سيارات، القديم كانوا يأتوا على الحمر وعلى البغال وعلى غير ذلك، الآن وأن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر يعني الحاضر لا يبيع للباد، بل البادي هو الذي يدخل البلد ويبيع، فإذا باع برخص فاكتسب أهل الحاضر وهو لم يتضرر شيء، لأنه أتى بسمن أو ابن أو ناقة أو جبن أو غير ذلك، فهو ما خسر فيها شيء، إنما أخذها من حيواناته. فقلت لابن عباس، يعني قال إيه طاووس لأنه شيخه لابن عباس، ما قوله حاضر؟ قال لا يقول له سمسارا، يعني دلالا، لا يكون. فالسمسار ما هي. أما السمسار للإنسان يعني له أن يأتي إلى السوق ويقول مثلا في البلد من يبيع لي هذا، فيبيع له ويعطي له شيء إيه؟ كما هو الآن معروف، مثلا الآن في بعض الأشياء يأخذ مبالغ كبيرة، يعني 2% مثلا اللي يبيع له عقار سمسار الدلال الذي إيه تعطي له السلع بذكية، هذا معنى ولا يزال اسمه دعين سمسار، يعني يسمى سمسار يسمى دعين، يعني الآن نشوف الناس اللي يبيعوا العقار ويبيعوا الأراضي ويبيعوا الأشياء وهذا، يقول لك إيه لهم 2.5%، 2.5% مو قليل لما يبيع من ملايين قد إيه يأخذ فلوس كثيرة قد إيه كبرى، فهذا لا يعني. أما في البلد جائز، يعني حاضر لحاضر يصير سمسار هذا ما في، لكن الحاضر لا يكون سمسارا لإيه للبادية، هذا ممنوع. شوية يرجع على ورا شوية يصير برضو إذا كان لا إذا إذا إذا بلد الظاهر إنه يدخل فيها الذي يظهر إنما يعني أهل الحاضر عارفين يعني في الغالب إنه أحضر أحد، مثلا واحد الآن جاء من مكة وعنده سلعة، يعني ما أظن في منع إنك تروح تقابله وتشتريها منه، تشتريها منه بس يعني كونه داخل خارج البلد هو الكلام، هم في الغالب هذا لا يكون له سمسار. قال كذلك، قال وحدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر، حول الإسناد وقال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر، دحين إيه صارت الأحاديث عن جابر وأول عن أبي هريرة، فهذا يعني فيه ميزة، يعني الأحاديث متنوعة، الأول كان يعني عن عبد الله بن عباس، بعدين صار يعني عن جابر دحين، والأول عن ابن عباس، فهذا إيش يعني الصحابي مختلف والمتن واحد، عن الزبير عن جابر، بعض الحديث قال عن جابر وهو جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، هذا لا يبيع نهي، فلذلك العين ساكنة، ولو جاء قال لا يبيع حاضر لباد يصير نفي، والنفي أبلغ من النهي، يعني النفي، ويجي أحاديث بهذا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم، فالبادي إذا جاء وباع السلعة التي بعشرة باعها بثمانية أو باعها بسبعة هو ما خسر فيها، مثلا جاب سمن، جاب جبن، جاب شاة، جاب بقرة، ناقة، ما اشتراه رباه، وكانت ترعى في إيه في الصحراء، ما في لا يشتري لها برسيم ولا يشتري لها شيء، فهو كسبان، وهذا اللي اشتراها منه بثمانية ثم راح باع بعشرين كسب هو، فما يعني ما هو ما تضرب، قال بعضهم غير أن يعني واتي يحيى يرزق بالبناء للمجهول، هناك قال يرزق، يرزق الله بين الفاعل مين اللي يرزق الله، وهنا قال يرزق مين اللي يرزق، يعني يرزق إيه؟ يعني السبب هذا أن الإنسان يدخل ويبيع يرزق بعضهم من بعض، يعني بالبناء للمجهول، ومعلوم أن الفاعل يجوز حذفه، مين اللي يرزق الناس البشر الرب سبحانه وتعالى، فقال يرزق، فإذا جاء البادي وباع للحاضر نعم وكسب الحاضر ما تضرر هو أبدا، يرزق، وجاء في بعض الحديث قال يرزق الله بعض. دعوا الناس في غفلات، في حديث كده دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، غير أن في رواية يحيى قال يرزق بالبناء للمجهول، يعني مين اللي يرزق الرب سبحانه وتعالى، وحسب الفاعل للعلم به. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر، برضو جابر بن عبد الله الأنصاري هو إيه الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وهو يعني الحديث زي ما تقدم، يعني لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني المتن واحد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين، وابن سيرين هذا اسمه محمد بن سيرين، وهو صاحب التعبير الرؤية، نعم، عن أنس بن مالك، وهو كان مولى لأنس بن مالك، قال نهينا، ومين اللي ينهى؟ الله أو الرسول، حذف الفاعل نهينا يعني نهانا رسول الله، أصله كان كده فبين فقال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، حتى لو كان أخاه، فإذا كان من غيره بابي أولى، فليه؟ عشان يرزق الله الخلق بعضهم من بعض. وحدثنا كذلك محمد بن مسنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس، برضو عن أنس بن مالك، حول الإسناد وقال حدثنا ابن مسنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن نهينا، برضو نهينا من الناهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم الفاعل حذف ليله، عن أن يبيع حاضر لباد، فهذه الأحاديث. ونقرأ ما ذكره الإمام النووي في الشرح، قال نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد، وفي رواية قال طاووس لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، وفي رواية لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وفي رواية عن أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وهذه الأحاديث تنص على تحريم بيع الحاضر لباد، وبه قال الشافعي والأكثرون، وقال أصحابنا، والمراد بأصحابنا يعني المتبرعين مذهب الإمام الشافعي، والمراد به أن يخطب غريب، أن يخطب غريب من البادية أو من بلد آخر، جاب أو بلد آخر، دحين آدم بمتاع تعم الحاجة إليه، بشرط تعم الحاجة إليه، ليبيعه كالسمن والسكر وهذه الأشياء، أما مثل الأشياء لا هذا، فيقول له البلدي أتركه عندي لأبيعه على التدريج، اليوم ما السوق ما هو طيب خليه بعد 3 أيام بعد 5 أيام، وهذا فهذا لا يصح، بشرط أن يكون عالما بالنهي، يكون عالم، ومعلوم أن الله لا يعذب الإنسان بالشيء الذي لا يعلمه، فإذا هو مثلا رجل من البادية ولا يعرف هذه الأحكام الشرعية، ربنا ما يأخذ الإنسان إلا بعد ما يعلم، فإذا علم هو مثلا بأن جالس العلماء وجالس هذا وقالوا له إنه لا يجوز هذا فهذا، وأما إذا كان ما فيصير الإسم على مين؟ على الحاضر، البادي ما عليه ذنب، هذا معناه في هذا، أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه، يعني في أشياء لا يحتاج، ما هو طعام ولا هو شراب، مثلا أشياء ألعاب حقة أطفال أو أشياء خياطة أو أشياء كذا ما لها في أوقات، فهذا قال لا يؤثر لقلة ذلك المجلوب، لم يحرم، ولو خالف وباع الحاضر الباد صح البيع مع التحريم، يعني البيع مال، لأن البيع مبادلة مال بمال، وقال جماعة من المالكية وغيرهم، قال بعض يفسخ البيع ما لم يفت، يعني ما لم يفوت وقته، مثلا باعوا اليوم وبعد 5 أيام يقعد يبيعوا ولا بعد 10 أيام خلاص، أما إذا باعوا وعرف إنه هذا يرد حالا، أو كان قال له مثلا له مدة يعني هذا فأنا، وقال مجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للباد، وهذا يكون خالف النص، وإذا خالف النص لا يقبل من أي إنسان، إيش السبب؟ يعني ما نحن نطعم في أبي حنيفة، ما بلغه الحديث، هذا المسألة سهل، يعني مثلا لو كان هو أبو حنيفة فهم هذا الحديث لا يبيع حاضر لباد، يقول لا يبيع ما يصير هذا، أو نسي هذا، يعني ما دائما يخرج مخرج طيب، وإلا لا ما في مسلم، مو مسلم الأولين اللي في القرن الأول في القرن الثاني، واحد دحين في القرن هذا القرن 15 ما يعرف إنه حديث كده يقول لا ما أقبل، ما تقريبا، فذلك يحمل لأنه ما في أحد ولغته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها، هذا يجوز بيع الحاضر مطلقا لحديث الدين النصيحة، وهذا ما يصلح، الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولا ما هو دخل أبدا، وحديث النهي يبيع الحاضر منسوخ، وهذا طبعا صعب، هذا ما يعني ما هو منسوخ أبدا، ليس بمنسوخ هذا الحديث، فقال بعض إنه على كراهة التنزيه، وبرضو كذلك قاعدة أصولية، يعني قاعدة أصولية كل شيء ينهى عنه الرسول فهو حرام قاعد، إلا لما نيجي دليل نشوفه قدامنا الدليل يبين هذا إنه مثال ذلك، يعني مثلا هذا فلا يجلس، خلاص لا يجلس هذا نهي، طيب لو جلس، لأن قلنا لو كان هذا بعدين يصير تحية المسجد واجب، لو قلنا انه واجب الركعتين هذا لا يجلس الان هنا للنهي، حرام حرام فيصير بعدين تحية المسجد ايه واجب، وهذا لا. وكذلك مثلا اذا قضيت الصلاة فانتشروا، فانتشروا هذا امر لكن ليس على وجه ايه الوجوب، انما وجه على ايه على النجي يعني الانسان. حتى ان بعض السلف كان اذا صلى الجمعة يخرج يساوي حركة بيع وشراء لانه قالوا انتشروا ها ولذلك هذا. واي انسان من طلبة العلم او من العلماء يقول كل امر للوجوب وكل نهي، تنجي احاديث ما ابدا يصير هو ما هو فاهم، لانه هذا في اشياء كثيرة تدل على ذلك. مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب صلوا، ثم قال الرسول لمن شاء. والحديث الذي ذكرناه كذلك ان الرسول لما حج حجة الوداع وقال لاصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها، فليجعلها هذا ايه امر. واللام لام الامر لانه صيغ الامر ايه يعني لتكتب درسك لتذاكر، هذا امر، هذه اللام ايش تساوي تفيد الامر. فلو قلنا هذا جاء في نص الحديث قال مثلا الرسول قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمره، ثم قال اصيب النساء، اصيب النساء معنى ايه اتصلوا جامعه، يعني الرجل اذا غلق من العمره وعنده زوجه يعني حلال جامعه، يعني ما هو واجب اصيبه، هذا فعل امر دحين مبني على حذف النون قاعده. فاذا هنا على وجه ايه النذر ها هي الامر العظيم يامر لهذا، هذا يصير امر. الامر هو الاول ها الامر كل امر للوجوب، فيجي دليل يدل انه ما هو للوجوب مثل هذا اصيب النساء دحين، يعني لاحظ اذا غلق من العمر لازم يجامع زوجته، ما حد يقول هذا يبغى يجامع تفضل، ما يبغى يجامع بكيف ها هذا. فلذلك ليس كل امر للوجوب وليس كل نهي لهذا، فلذلك هذه الاحاديث يعني هكذا هذا. ثم باب حكم بيع المصرات، ايش المصرات؟ ان رجل عنده شاه نعم يريد بيعها لا يحلبها اليوم الاول ولا اليوم الثاني وفي اليوم الثالث يصير سديها هكذا ضرعها هكذا ينزل للسوق، فيجي المشتري يقول هذا حليب ايه ليله واحده يشتريها يوديها البيت يحلبها كثير والله هذا طيب، اليوم الثاني واذا به يحلبها ولا الربع من هذا، وهو قد اشتراها مثلا لما تكون هذه معناته الان الشياء كان زمان يبيعوا ب 40 ريال دحين يبيعوا يعني الشاة المرضعة 1000 ريال 1000 ريال وممكن كمان زيادة، وإلا أول ليه؟ لأن الناس كان عندهم فلوس قليل، معروف أن الخروف كان يباع ب5 ريال ب6 ريال يعني يباع ب800 ريال ب700 ريال تضخم النقد. فهذا مع أو مثلا بقرة كذلك ما يحلبها اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث ثم ينزلها، وكذلك مثلا ناقة هذا معنى المصرة يترك أو يجعل يعني زي الكيس اللي يساوي للأغنام ثم بعد ذلك فيشتريها الإنسان يظن، فلما يحلبها يجدها اليوم الثاني يجد الحليب هذا قليل جدا، فلازم يصبر يوم يقول له أقول لا بلكن اليوم ما أكلت زي ما كانت تأكل أو الراعي ما وداها في المرعى الطيب، تيجي كمان اليوم الثاني وإذا به مسألة أقل 3 أيام بعد 3 أيام يبان إنها يعني محفلة وأنها مصرة، فذاك الوقت يرد إن حبها بقيت عنده، ما أحبها يردها وصاعا من تمر يردها وصاعا من تمر. وليه صاع من تمر ما قال مثلا قيمة ذلك؟ عشان هذا أسهل الأشياء وبالنسبة لأهل البادية هذا لو قال مثلا صاع من بر ناس ما يعرف، المدينة هنا ما كان فيها البر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سار البر إلا في عهد معاوية لما فتح الشام جاء البر، وإلا أول ما في واحد يقول زبيب كمان زبيب ما في في المدينة ولا وتصير ايه احكام شرعية سهلة على كل الناس، فمن ذلك الرسول والشارع يراعي مصلحة الناس العامة، وهذا من مصلحة الناس العامة قال ايه صاعا من تمر. ثم في حديث قال لا سمراء، ايش السمراء؟ البر، دائما قاعدة يعني ايه سمراء معنى البر، وهذا قاله يعني معاوية بن ابي سفيان لما كان خليفة امير في او خليفة في الشام، جاء الى المدينة ورقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال أنا أرى يعني نصف من سمراء الشام تكفي عن صاع من تمر، فالصحابة ردوا عليه قال مسعود إني لا أزال يعني أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو من زبيب أو من شعير. الرسول قال لنا صاع، أنت تقول نصف صاع عشان البر والرسول ما أكل يعني هو ما كان يأكل إلا الشعير هنا. فهذا معناه باب حكم بيع المصرة، إذا باع وهي مصرة فإن قبلها أمسك، وإن هذا ردها ورد صاع من تمر، فإذا مثلا وجد ما يوجد صاع من تمر يرد قيمة هذا الحليب خلاص، يعني إذا كان مثل هذا الوقت يعني. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا عبد الله بن مسلمة وهذا شيخ الإمام مسلم مالك رحمه الله تعالى، ابن قعنب هذا شيخ للإمام مالك رحمه الله تعالى إمام ده. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله من اشترى شاة مصرة، من اشترى يعني من، وهنا دائما قلنا أن دائما أداة الشرط إذا دخلت على الماضي تنقله للحال والاستقبال، يعني كأنه يقول من يشتري، من اشترى شاة مصرة فلينقلب بها فليحلبها، يعني يروح إلى بيته وإلى محل سكناه، فإن رضي حلابها أمسكها، فإن حلبت شيء ناسبه أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر خلاص. عشان إيه؟ قيمة الحليب الذي أخذ، لأن الحليب هذا ما يمكن يرد إلى ضرعه خلاص. فلذلك هذا حكم شرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن هذا إيه؟ غرر وضرر، يعني غش، هذا من أنواع الغش. الشاة تحلب كيلو فيروح يخليها ثلاثة أيام تصير ثلاثة كيلو، بعد ذلك يحلبها بعد اليوم الثاني تصير إيه؟ كيلو أو نص كيلو، فهذا حرام وهذا غرر. فلذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا إنسان قبلها أمسكها، وإذا ما قبلها يردها ويرد صاع من تمر. هذا حكم إيه؟ هذا باب حكم بيع المصرة. هذا قال من اشترى شاة مصرة فلينقلب بها، يعني فليعد بها إلى أهلها، فليحلبها، فإن رضي حلابها، يعني إيه ما أخرجته من إيه من الحليب أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. ففهم أن إيه التصري هذا حرام، وأنه حرام، وأن إذا الإنسان اشترى فهو بخيار، وله أن يصبر ثلاثة أيام ليه يكون عنده خيار، لأن اليوم الأول تكون مثلا هذه الشاة أو هذه البقرة كان رعيها ما هو مثل إيه الأيام الأولى، فاليوم الثاني يبان له، اليوم الثالث بعد ثلاثة أيام يبان، سواء كانت ترعى في البر أو كان هو يشتري لها علف. الناس الأولين كانوا يرعوا برة، كل الناس يعني. وحدثنا كذلك قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة، من ابتاع يعني من إيه من يشتري شاة مصرة فيها فهو بالخيار ثلاثة أيام، اليوم الأول يحلبها واليوم الثاني يحلبها واليوم الثاني، فإن ما ناسبته وعلم أنها كانت مصرة فليردها ويرد صاع من تمر. ليش؟ عشان اليوم الأول قد يكون هي يعني ما أكلت طيب كما تأكل، ونحن رأينا يعني الشاة والحيوان هذا لما ينقل من مكان إلى مكان يعني يستوحش المكان، يصير أكله مو زي ما كان يأكل، هذا شيء مشاهد يعني. شاة كانت في جهة من الجهات يروح يشيلها يشتريها ويوديها في بيته تتوحش أبدا. وهذه كلها من الأشياء التي تغير هذه الأشياء، وردها صاعا من تمر. وكذلك قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة، كل الأحاديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرة، يعني كذلك بقولنا من يعني إيه من يشتري، ليس معنى الناس الأول يشتروا القدام، من يشتري دائما أداة الشرط إذا دخلت على الماضي تنقله إلى الحال والاستقبال، إن أحسنتم أحسنتم يعني إيه بس يعني نزل عليهم القرآن لا يعني إن إيه إن تحسنوا أنتم، نحن الآن في هذا الوقت ما ذات الشرط إيه؟ الذي تنزم فعله و... لا هي ما تنزم الفعل الماضي، لو قال دحين من يشتري دغري كان إيه بيقول من يشتري يحذف الياء، هي دحين ماضي وذات الشرط لما تدخل على الماضي ما تعمل فيه، ما تقدر تعمل، تعمل في المضارع، مثلا إن يشاء يذهبكم، إن يشاء داخل في إيه؟ على فعل مضارع دغري جزمته، إن أحسنتم ومن أساء فعل ماضي ما تعمل، ما تعمل، لكن هي هذا الفعل في إيه في موضع إيه؟ الشرطي ما هو بيع فعل الشرط يعني مجزوم هو في الحقيقة، لكن ما هو بمعنى المضي بمعنى الحال. فلذلك دحين إن أحسنت معناه إيه؟ إن تحسن، إذا قلنا إن تحسن يصير إيه؟ للحال والاستقبال. ها؟ ومن أساء من يسيء يعني إيه؟ فعل إيه؟ مضارع، والفعل المضارع يدل على مين؟ على الحال والاستقبال. ها؟ تارة يدل على الحال وتارة يدل على، فهنا قال من اشترى يعني إيه؟ اشترى فعل إيه؟ ماضي ده. إن المضارع يشتري. ها ولذلك ما والا لو كان مضارع كان يقول من يشتري، لان فعل المضارع المجزوم يسمى بحرف ايه؟ حرف العله. ها مثلا يخشى نقول ايه؟ ها لم يخشى. ها في يدعو نقول لم يدعو، نحذف نشيل لم دغري نرد ما في لم دغري نقول يخشى، في يدعو نقول ايه؟ ها يدعو محمد. ها مثلا في يرمي ها يرمي خالد، فإذا قلنا لم يرمي دغري نحذف الياء. وهذا كثير ما يعني ما ينتبه له إيه؟ لأنه ما فيه في الإيه إلا إذا كان إنسان يعني هذا. فهنا بهذا ها فهو بخير النظرين، يعني إن شاء حب يثبت هذا البيع وهذا، وإن شاء أمسك أي خير النظرين، إن شاء أمسكها هذا واحد نظر ها يبقى عنده يقول خلاص ايش نرد الحين نقعد نتشاغب معاه ويساوي هذا، وان شاء رده وصاع من تمر. لا سمراء، ايش السمراء؟ البر. ها ايش السمراء؟ البر. هذا ان هذا ذاك الوقت ما في. ثم الرسول جعل هذا عشان هذه اشياء سهله، اي انسان في الغالب خصوصا العرب يعني الناس في الباديه عنده تمر، يجي في الباديه في اهل الباديه يشتري يقول له لا انا ابغى تبغى تعطيني مثلا بدل ذلك مثلا قماش بدل ها تعطيني مثلا شيء اخر، يعطيني يقول له دحين في هذا الزي يقول له يبغى شاهي، هذا ما يتوقع. فاما في الباديه التمر هذا تقريبا هذا اكله، خصوصا بالنسبه للعرب ها بالنسبه ايه للعربي التمر هذا شيء يعني متوفر. ها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مر علينا في حديث قرأناه أن في المدينة هنا الأنصار والصحابة ما شبعوا من التمر حتى فتحت خيبر، قبل فتح خيبر مرة يحصل ومرة ما يحصل، ومعلوم التمر غذاء يعني ما في أحسن منه، غذاء أحسن، وأثبت الطب الجديد على أن التمر يعني فيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره أبدا، فيه الفيتامينات كلها بأنواع. وحدثنا كذلك ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد، غير أنه قال من اشترى من الغنم من الغنم، والغنم غير، وهناك لو قال يقول من اشترى من الأنعام، فالأنعام يدخل فيها الإبل والبقر والغنم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، هنا قال من الغنم، والحكم واحد لا فرق بين الغنم، لأنه في أحاديث شاة والأحاديث نقرأ برضو ما ذكره إيه يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى باب حكم المصراة. قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل، نهي من لا تصر، لا ناهية، وتصر شوف إيه مجزوم على جزم حذف إيه الإبل والغنم، لا تصر الإبل والإبل معناه الناقة الجمل ما هذا. ها في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وقول صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها يعني الحليب لها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع. وفي رواية من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، عشان إيه يعرفوا إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تبغ. وفي رواية من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، فمن شاء ردها ومعها صاع من طعام لا سمراء. وفي رواية من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. وفي رواية إذا ما أحدكم اشترى، إذا ما أحدكم إذا اشترى ما زائد بعد إذا، هذه إيه إذا ما اشترى يعني إذا اشترى ما زائد، ومعلوم هذا يعني العرب يزيدوا أشياء كثيرة يعني في اللغة العربية يزيدوها وتكون يمكن زي زينة يعني موجود يعني في اللغة العربية، مثلا مرات يعني في باب كان وأخواتها، كان وأخواتها هذه إيه رئيسة الباب، يجي مرات يزيد كان يزيد كان تكون لا اسم لها ولا خبر لها ولا فاعل، يقول ما كان أحسن علم من تقدم، يعني ما كان أحسن زيدا ما إيه نافية، وكان فعل يعني يعني ما يعمل لا اسم له، وأحسن هذا فعل تعجب، وزيد مفعول فاعل مستتر ما لها لا اسم ولا خبر. وكذلك القرآن لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، أكثر العلماء على أنه هذه لا زائدة ولكن العلماء ما يقولوا زائدة يعني، يقولوا إيه، يقولوا صلة. ليه؟ لأنه يجي واحد عامي يجي لسه عن شيخ يقول له هذه لا زائد، يقول لك القرآن كمان في زيادة، يتلابش مع الشيخ مثلا، قد ما يعرفوا زائد إيش معنى زائد، فهم يعبروا تعبير علمي، يقول صلة. صلة العام يعرف معنى صلة؟ لا يعرف معنى صلة. وإلا هو معنى، لأنه لا أقسم بهذا البلد معناه الله أقسم بهذا البلد، هذا معنى. والله يقسم بما شاء من خلقه، ونحن لا نقسم إلا بالله أبدا. ولذلك الجماعة الذي يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي حلف، والرسول قال وأبيه إن صلى، وأبيه هذا، الرسول قال لا تحلفوا بآبائك، ما نقول له ليش يا رسول الله أنت تحلف، حرام علينا، لا يسأل ما لنا شغل، قال له لا تحلف، قل له مرحبا على العين، أنت حلفت أنت لك شغل ثاني، بل كن خصوصية لك. وصحيح أنه يعني وأبيه هذا يعني تقريبا أو قبل إيه؟ قبل النهي، يعني قبل أن ينهى، أو وأبيه إنه كان الناس ما في حروف، ما في شكل، ما في حروف، يعني الناس كانوا في اللغة العربية الفاء يقرأها قال ما يقول فالة ولا في نقط، باء يقرأها بالباء، تاء يقرأها تاء بدون نقط كذا خلاص. بعدين لما صار خربطة جوا هذا وحطوا للباء نقطة من تحت والساء اثنين من توفه والساء، طلع ذلك جو العلماء بعدها يقول إيه باء مهملة، تاء مثلا باء يعني عليها اثنين من فوق هكذا يعني. فهذه أشياء يعني مثل هذه الأشياء ما قالوا أما المصراء قال والشقاقة فسبق بأن في الباب المذكور، وأما اللقحة اللقحة يجوز اللقحة واللقحة فبكسر اللام وبفتح، وهي الناقة القريبة العهد بالولادة، معلوم يكون حليبة إيه ألذ من إيه من الباء، لها أشهر وأربع أشهر وخمس أشهر نحو شهرين أو ثلاثة، والكسر أفصح، والجماعة لقح كقربة وقرب، كقربة وقرب، والسمراء بالسين المهملة وهي الحنطة. وقد سبق أن التصرية حرام، وأن في هذه الأحاديث مع تحريمها يصح البيع، أنه يعني الرسول أثبت إذا كان مسكها أرادها يخليها، هذا معناه البيع صحيح، مو لازم إلا يردها بسائر المهملة على تدليس بأن سود شعر الجارية، رجل عنده جارية أما يبغى يبيعها فيسود شعره وهي بيض، فهذا ما يجوز. أو جعل شعره السبطة كذلك فهذا ما يصح. ولذلك مثلا الناس الآن إذا كان يبغى يتزوج رجل ولحته بيضاء يروح كده بيضاء، أما يسودها يروح بعدين يخطب يظنوا أنه شابك، هذا غش. لكن أنا في نظري مثلا المرأة رجل متزوج مرأة وهي عجوز أو ما عندها شعر واشترت باروكة عشان تقعد أمامه زوجة، ما يصير هو أصلع وهي صلعة، أنا في نظري جائز يعني. على كل حال يشوف قدامه إيه يعني مرأة ما في شيء، ولكن بعض إخوة يقول لا رجل متزوج مرأة وهو رجل شايب وهو أصلع وزوجته راحت اشترت باروكة شعر أسود قدامه أحسن له يعني، يعني ما في شيء، لأن هذا ما غشته، هو عارفه تمام وهي تعرفه خلاص ما في، فما يعني تقريبا ما في يعني. في حديث سريع في الباروكة معناه شعر جديد، بس الشعر هذا الجديد اللي بيسوي الآن في الهد، إنه جاء في حديث لعن الله الواصل والمستوصل، هذا الموجود لعن الله الواصل والمستوصل. الآن يعني الناس كل ليلة وكل سمرة وكل زواج تلبس شعر جديد، مرة أسود على قد لباسها، مرة أصفر، مرة أبدا. فهذه أشياء يعني تقريبا. أما إذا كان لزوجها ما في، والسبب في ذلك أنه لعن الله الواصلة والمستوصلة، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن بنتي أصابتها الحصبة، ومعلوم الحصبة نصف الشعر، وأنا أريد أن أزوجها، فقال لها الرسول حرام. فجاءت لعبد الله بن مسعود فقالت يا عبد الله بن مسعود يعني أنا أريد أن أصل الشعر، قال حرام. فقالت له حرام في كتاب الله؟ قال في كتاب الله. راحت قرأت القرآن من أول لآخر ما شفت الواصل حرام، رجعت له قالت أنا قرأت القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ ما شفت إنما وصل شعره حرام. قال لها كيف لو قريتك تين؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والرسول قال لعن الله الواصلة والمستوصل، فهمت هي المرأة خلاص. لعن الله الواصلة، الرسول يلعن على شيء جائز ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ماذا؟ إذا لم يعلم أنها مصرة إلا في ثلاث، لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنا في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها، ما رعاها تمام في ذلك اليوم أو غير ذلك، فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصرة. إذا اختار رد المصرة بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، وسواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة، هذا مذهبنا. وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين، وهو الصحيح الموافق للسنة. وقال بعض أصحابنا يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بطول. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه، يعني ما لا أصل بها، يردها ولا يرد صاعا من تمر، لأن الأصل أنه إذا تلف شيء لغير، إذا أتلف شيئا لغيره رد مثلها إن كان مثليا، وإلا فقيمته، وهذا ما له إيه قيمة. وأما جنس آخر من العروم فلا، لأنه هو اللبن اشترى وتصرف فيه خلاص، شربه ولا كبه ولا فعبه، فيقول له صاع من تمر. والصحيح الرسول قال يرد صاع من تمر، لا يقبل كلام أي إنسان خلاص، لأن إذا جاء نهر الله يعني بطل نهر إيه؟ كلام غيره. بل وجب صاعا في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على دفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له. وقد يقع بيع المصرات في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته، يقول لا هذا اللبن أنا ما هذا قليل إلى غير ذلك. وفي عينه فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه، وهو صاع من تمر. ونظير هذه الدية فإنها 100 بعير، مثلا الدية جعل الرسول قال 100 بعير خلاص. بعد ذلك جاء إذا كان خطأ غير وإذا كان عمد غير، مثلا إذا كان خطأ خلاص يجيب 25 25 25 25 أو 20 20 20، لما يكون عمد لا يجيب 25 أو 20 مثلا في بطون أولاده، هذا من في صعوبة إلى غير ذلك. فلذلك هو هذا لا سمراء. وكذلك هنا قال حد من اشترى من الغنم فهو بالخيار. وحدث كذلك قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن رافع حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. وأبو هريرة من علماء أصحاب رسول الله الذين يعني عنده من الأحاديث ما لم يوجد عند غيره، مع أنه ما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، أسلم في عام 7 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام أول 11، وحفظ من الأحاديث ما لم يحفظها غيره، لأنه عنده دحين من الأحاديث يمكن 5000 حديث. الصحابة الباقين الذين عاشوا مع رسول الله 23 سنة ما عندهم يعني في صحابة ولا ولا ولا 3 أحاديث، مع أنه عاش فرد يعني العلم غير مهتم. وكان فقير لا دائما مع رسول الله، محل ما يروح الرسول يروح معه، لا عنده زوجة ذاك الوقت ولا عنده. ومع ذلك بعد ذلك تغير حتى صار أمير، صار أمير في المدينة، وصار كذلك عنده بساتين في إيه في أبيار علي، يعني موجود في أبيار علي بعض بساتين معروض أنها كانت بساتين لأبي هريرة. وهكذا الدنيا، الغنى ما يبقى دائما والفقر ما يبقى أبدا، كان يعني يطيح في الشارع يعني من الجوع أبدا، ولا يقابل رجل من الصحابة يقول يا فلان الآية دي إيش بعدها، يقول له الصحابي كذا كذا عمر قال، هو ما يريد الآية حافظه، بس هو يبغى أن عمر يدخله في البيت يعطيه له تمرات وشوية كاس مويه خلاص. فالرسول لما مر عليه وجده طايح في الشارع قال يا أبا إشبد، أخذه وأطعمه. فلما تقابل ثاني مرة في اليوم الثاني عمر قال له أنا حافظ الآية، إنما كنت أردت تحصل أجر أنت ما فهمت الموضوع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني وهذا هو الدنيا، الصحابة كانوا فقراء بعد ذلك يعني ربنا أكرمهم إلى غير. وهنا قال إرهاما، وبعضهم قال كذلك مثلا قال وإن كان قبيحا مثلا في الغرة في الجناية على الجنين، يعني رجل مثلا أو مرأة ضربت مرأة وأسقط الجنينة، قال إيه؟ قال غرة. إيش الغرة؟ معنى عبد صغير، ما قال عبد يكون أبيض، عبد يكون أسود، يكون كبير في السن، يكون عمره 10 سنوات، عشان إيه؟ للتسهيل، عشان لا يصير في نزاع ولا شيء. ولذلك هنا صاع من تمر، ما يقول صاع من تمر يبغى عجوة مثلا في عصر العجوة، الصاع يسوى 100 ريال، أقل شيء من العجوة الصاع يسوى 70 ريال وفي صاع يسوى يعني ريالين. ولذلك قد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل يعني بلال إلى خيبر وأتى بتمر فقال له كل تمر خيبر كده جنيب؟ قال لا يا رسول الله كنا نبيع الردي 5 الأصواع نعم بصاع من هذا. قال له هذا الربا التمر، الرسول يقول التمر بالتمر هذا غلط، كان انت لازم تبيع الردي هذا 5 الأصواع مثلا بدرهم او بدرهمين وتشتري وتجمع الدرائم هذه وتشتري بها، لانه الحديث صحيح التمر بالتمر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى. ما يجوز بيع ولذلك هذا يعني الكثير يلزم مشتري عوض وما يلف يردها صاعا من تمر. يكفينا هذا، الباب الثاني كبير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب